بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد إن شاء الله نكمل شرح أصول الدعوة والحسبة. كنا انتهينا من الكلام على تعريف الأسلوب والفرق بين الأسلوب ومناهج الدعوة. بدي نتكلم إن شاء الله عن نماذج من أساليب الدعوة. يقول الماتن: تعود الأساليب في مجملها إلى ثلاث مجموعات، وهي هيذكر المجموعات، ونلحظ أن المصنف هنا ركز على أن المدعو فيه ثلاث ركائز: العاطفة، العقل، الإحساس. فحاول التركيز على كل ركيزة من هذه الركائز الثلاث بما يناسبها من أساليب الدعوة. حاول ان هو يشبع الركائز الثلاث بشكل متوازن ومتناسق. فالركيزة الاولى اللي هي العاطفة، فيقول اسلوب الدعوة اللي ممكن يخاطب العاطفة هي عبارة عن مجموعة الاساليب اللي بتحرك الشعور والوجدان، زي اسلوب الوعظ، اسلوب التذكير، اسلوب الترغيب، اسلوب الترهيب. تحاول تحرك العاطفة الإيمانية، تحاول تهيج هذه العاطفة. أيضا ممكن أسلوب الدعاء للمدعو، تدعو له فتستجلب عاطفته، تشعره أنك يعني تحن عليه، خائف عليه، وهذا كل هذا من أساليب المنهج العاطفي. دي مجموعة من أساليب المنهج العاطفي. كده بيتكلم على الأساليب اللي بتدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار، اللي هي المنهج العقلي. أسلوب المقارنة بين الحسن والقبيح، تذكر له مميزات ومثالب الشيء اللي انت عايز تدعو إليه، مميزاته ايه، مثالب تركه ايه، او اذا كان معصية ايه مثالبها وتركها ايه محاسنه، هكذا. تحاول تقارنه بين الاسلوبين. ممكن تستخدم اسلوب التشبيه، ممكن تستخدم اسلوب المناظرة، اللي هو عنده شبه تدي تقول له ايه الشبه اللي عندك وانت ترد عليها، زي ما حصل مع ابن عباس والخوارج. اسلوب التوضيح والتعليل العقلي، ممكن تدل على الشبهات. كل ده أساليب بتخاطب المنهج العقلي. هناك بعض الأساليب اللي بتعتمد على الحس أو التجارب الإنسانية. أسلوب القدوة الحسنة، أنك أنت تذكر لي التجارب اللي أنت مريت بيها. أسلوب الإحسان للمدعوين، أسلوب مساعدة المدعوين، وهكذا. كل هذه أسلوب بتخاطب الحس أو التجارب الإنسانية. ممكن هو بيذكر أسلوب عام، أساليب عامة ممكن تشمل الأساليب السابقة. ممكن يشترك في هذا الأسلوب العام، تلاقي أنك أنت استخدمت أسلوب خاطب العقل والعاطفة والحس، ممكن خاطب اثنين بس منهم، وهكذا. زي أسلوب الخطاب، زي أسلوب القصص، زي أسلوب التعليم، أسلوب سؤال وجواب. دي ممكن تشمل عدة أساليب مما سبق أو تشملها جميعا. ده تقسيم الماتن للأساليب الدعوية ووجهة نظره في هذا التقسيم. الشيخ عبد الكريم زيدان ليه تقسيم آخر، يعني بيذكر في أصول الدعوة أنه هو الأساليب في الدعوة الناجحة بتقوم على أساس تشخيص الداء. في شخص أنت بتدعوه تشخص الداء وتصف الدواء، بتدي تؤكد له على ذلك، تثبت له أن هذا هو داءه وهذا هو دواءه، تزيح عنه الشبهات اللي تمنعه من ان هو يرى الداء، ان هو يشعر بهذا الداء وترغبوا في استعمال الدواء وترهبوا من ترك الدواء والعودة لهذا الداء. لو استجاب ليك بتتعهد من استجاب بالتربية وبالتعليم وبالدعوة تخلي عندهم مناعة ضد الداء اللي هو اللي تخلصوا منه خد لك. وبعد كده الشيخ عبد الكريم زدان بدأ يعني يشرح كل مبحث من المباحث اللي هي ذكرها من الأساليب اللي ذكرها في مباحث مطولة. يقول المتن ولكثرة الأساليب وتنوعها ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أولا أن هو يختار الأسلوب المناسب للمدعوين. تشوف حالهم تشوف زمانهم تشوف مكانهم ثقافتهم مدى ما عندهم من شبه وتتخير الأسلوب المناسب لكل حالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أحيانا أسلوب الرفق واللين في بعض المواقف وفي بعض المواقف استخدم الشدة والقسوة. فممكن أحيانا الأفضل لبعض المدعوين أنك أنت تستخدم مع أسلوب الشدة تأخذ على يديه إن كان ظالما ده أسلوب دعوة. احنا تكلمنا على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لأسلوب الرفق واللين فيما سبق لكن أسلوب الشدة اللي كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عارض وكان هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان في داخله رحمة وكان لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الشدة إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل كما تقول أم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل فينتقم بها لله عز وجل. على سبيل المثال ابن اللتبية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على صدقات بني سليم فبيقول هذا لكم وهذا أهدي لي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذكر الأم في هذا الموطن دليل على غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هل جلس في بيت أبيه وبيت أمي ينظر أيهدى إليه أم لا؟ ده غضب غضب لله عز وجل أسلوب شدة لله عز وجل. لما عائشة رضي الله عنها أعتقد بريرة من اشترته اشترت منهم بريرة اشترطوا الولاء فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال الولاء لمن أعتق ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. حديث معاذ لما طول في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. إقامة الحدود هذا باب أيضا باب شدة وغضب لله عز وجل رجم قطع وهكذا جلد كل ده غضب لله عز وجل. لو شخص توسط في إزالة حد بعد أن رفع على الإمام كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من شفع في حد بعد رفع الإمام فلعن الله الشفع المشفوع له. أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله عز وجل؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم بحراق من يتخلفون صلاة الجماعات يحرق عليهم بيوتهم. البيت اللي كان فيه تصوير امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. أسامة ابن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لنا الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال تمنيت يعني أني أسلمت حينئذ يعني أو معنى ذلك يعني. أمره من أكل ثوما أو بصلا أو ثوما أو بصلا أنه يعتزل المسجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ورجل كان ينظر من ثقب الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مضر كده أو ألا يعني يتخيله بها يطعنه بها في عينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في هذه الحاله تكون عينه هدر. الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جدا شده. ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك امرؤ فيك جاهليه وقال الصلاه مروم عليها لسبب مرون بها لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى ده شدة. شدة في ده يعني حزم وشدة في داخله رحمة. واخد لك انت لما تنظر الى كل حالات هذا غضب لله عز وجل تغيير منكر في رحمة للمجتمع ورحمة بالعاصي ان هو الحدود كفارات او ان هو ينزجر عن المعاودة في المستقبل. كل هذا من الشدة وفي داخلها رحمة منه صلى الله عليه وسلم. على الدعاء ايضا ان هو بعد ما ممكن يتخير اسلوب من الاساليب تبع الحالة اللي هو بيدعوها ان هو يتنوع. ناخذ ذلك يتنوع، مرة ياخذ اسلوب العاطفة، مرة يتركه، مرة يستخدم اسلوب العقل، مرة مخاطبة العقل، مرة الاحساس. ده يبقى ايه؟ يحاول يشبع الركائز الثلاث بشكل متوازن وايه ومتناسب. انتقل بعد ذلك الماتن الى الكلام على بعد ما خلص الاساليب بيتكلم على وسائل الدعوة. فبدأ يعرف الوسيلة هي ما يتوصل ويتقرب به إلى الشيء، جمعها وسائل ووسل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ده تعريفها في اللغة. في الاصطلاح ذكر لها بعض التعريف لكن هو اختار أن هي الأدوات المادية والمعنوية. يجي عندنا قسمين من الوسائل إما مادية وإما معنوية. هذه الأدوات هي اللي بيستخدمها الداعية في نشر الإسلام. فبدأ يتكلم قال لك يعني كده من التعريف ده بان ان الوسائل تنقسم لقسمين، وسائل مادية ووسائل معنوية. وذكر تقسيم لها تاني ان هي ممكن تنقسم ايضا لوسائل اصلية ووسائل مساعدة. الوسائل الاصلية اللي هي القول والفعل او القول والعمل. الوسائل المساعدة اللي هي بيستخدمها كأدوات مساعدة للداعية زي المنبر مثلا، زي مكبر الصوت وهكذا يعني. واخد بالك كل وسائل الإعلام بأنواعها حتى نظروا للمدعو أثناء الحديث معه كل دي وسائل وسائل مساعدة. هو بيذكر تنبيه ان استخدام الوسائل والسعي في تحصيلها واتقانها ده لا يتعارض مع التوكل على الله عز وجل، بل هو من التوكل على الله عز وجل يفعل ما في وسعه لان دعوته تصل الى الناس. الشيخ احمد غلوش ليه كتاب اسمه السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، فبيقول ان وسائل الدعوة عديدة، وظيفة الوسيلة الدعوية ان هي تحمل الاسلوب بمضمونها ان توصل الى المدعوين. بعض الناس بيخلطوا بين الوسيلة والاسلوب. الاتصال الشفوي ده وسيلة. الاتصال الشفوي ده وسيلة. الاتصال ده داخله أساليب اللي هي المقالة أو الخطبة أو الدرس، دي اسمها إيه؟ واخد بالك؟ دي أساليب هي اللي بتنقل الفكر إلى المستمعين، بتنقلها بواسطة الوسيلة اللي هي الإيه؟ اللي هو الاتصال الشفوي. ده الفرق بين الإيه؟ بين الاتنين. بعد كده بيتكلم اهم وسائل الايه الدعوة. اهم وسائل الايه الدعوة بيقول اول وسيلة وسيلة المواجهة او المشافهة. وسيلة الايه المواجهة او الايه المشافهة دي لها انواع. بيجا فيه مباشرة بين الدعوة والمدعو، خد لك. وده من أقدم أنواع الوسائل، وده أكثر أنواع الوسائل تأثيرا. ممكن يكون دعوة فردة، ممكن تكون دعوة جماعية، ممكن جماعة تدعو جماعة كمان. أهم حاجة أنه يكون فيه طريقة شفوية شفوية مباشرة. زي المحادثات، المحادثات البسيطة، زي المناقشات، زي الخطبة، واخد بالك، زي الندوة، زي المحاضرة، الدروس الدينية، كل دي وسائل شفوية. الوسائل النوع الثاني، الوسيلة المكتوبة أو المطبوعة، يجي كده الداعية مع كتابات صغيرة ممكن يعطيها لبعض الناس، دي وسيلة دعوة، واخد بالك. الوسيلة ديت مهمة، يعني الآن احنا نقدر نستغلها استغلال جيد، واخد بالك، ممكن يكتب في صحيفة او يعمل خريطة او اي شيء، لكن الكتابات ديت او الوسائل اللي هي المكتوبة او المطبوعة لها يعني ميزة ان بتقوم على الرأي المدروس، لان هو لما واحد بيكتب رسالة او بيكتب كتاب بيحاول يمحصه ويحققه وينقحه ويصل الى افضل الاقوال فيه، غير انت لما بالوسيلة الشفوية ممكن تنسى شيء او تذكر شيء في غير محله ونحو ذلك، بيجى ايه ليس بالمستوى المطلوب زي الايه الوسيلة المطبوعة او المكتوبة. كمان ان هو ممكن القارئ يكررها، يقرأها مرة اتنين تلاتة لحد لما يفهمها، واخد بالك، لحد لما يستوعبها. الرسائل المطبوعة تصل الى الجماهير المتخصصة، واخد بالك، هي صغيرة، تكلفتها قليلة، واخد بالك، بالنسبة للوسائل الاخرى جدية ايه بتصل الى اكبر قدر من الايه الناس. الرسائل المطبوعة تساعد على الاقناع، لان هي لا بتخترق السمع ولا بتفاجئ العين، لكن هو المتلقي بيقدم عليه اختيارا منه، هو راض، هو بيقرأها لما يكون عايز يقرأها، مش عايز يقرأها بيتركها، واخد بالك، لما هو يقدم عليها راضي بيبقى جزء من موضوعها، ممكن يبتدي يتخيل يفسر، ممكن يوافق ممكن يرفض، وكل دي مراحل من مراحل الاقناع. ايضا تؤدي الى الفهم الدقيق الهادئ، لانه ممكن اقرأها عدة مرات، ممكن اقرأها على عدة مرات لحد لما يتأكد عن طريق البحث والتحري والتأمل الى صدق ما فيها. في وسائل تانية، الوسائل المسموعة، الوسائل المسموعة بتوصل الكلمة الى جماهير عريضة، دي ميزة فيها، مسافات عبر المسافات البعيدة الطويلة جدا، الراديو انت بتتكلم في مكان وبيسمعك فيه ممكن في قارة تانية، تتميز انه بيخترق اي مكان في الكرة الارضية في زمن وجيز، ما فيش عوائق ولا حواجز، فده انتشار. برضه يتميز ان هو يقدر يعني يستطيع ان هو تخاطب به فئات مهما كانت مختلفة في الثقافة والاعمار والاجناس. الراديو ما لا يحتاج للتفرغ التام، المتلقي مش لازم يكون متفرغ، ممكن هو بيعمل شيء تاني وبيسمع الراديو، خد بالك، لان ده وسيلة يمكن تكاد الوسيلة الوحيدة التي لا تستحوذ على العين. ممكن واحد بيتناول الطعام او امرأة مثلا تقوم بالعمل منزلي ونحو ذلك، او هو بيقوم من النوم او عند استحمامه، او هو بيأدي متطلب من المتطلبات الحياة، ممكن يسمع الراديو ونحو ذلك. ايضا فيها اساليب جذب، بتلاقي فيها مؤثرات صوتية، فيها حوار بناء، فبتربطه بالرسالة الدعوة بتاعته. طيب ايضا في وسائل اسمها وسائل المسموعة او الايه المرئية، المسموعة المرئية، يعني كلامنا على المسموعة في ايه مسموعة ومرئية، في دي بتخاطب السمع والبصر، بيكون فيها صوت وحركة وصورة، فتتمكن من جذب أكثر من حاسة لدى الجمهور. طبعا احنا نأمل بالمسلمين والدعاء ان هم يستفيدوا بكافة هذه الوسائل ونحطها في الأطر الشرعية عشان تكون طريقا لإيصال الإسلام كما لازم عند الله عز وجل. طيب بعد ذلك بيتكلم على ينبغي للداعية ان هو يختار الوسيلة طبقا لبعض القواعد، يذكر بعض القواعد اللي بتضبط احكام الوسائل. اول قاعدة ان الوسائل لها احكام الغايات او المقاصد، لذلك لابد ان تكون الوسيلة مشروعة. في رسالة اسمها قواعد وضوابط فقه الدعوة عند ابن تيمية بيقول تظهر أهمية الوسائل في الدعوة من خلال أمرين. أول شيء في ارتباط كوني وشرعي بين المقصد والوسيلة، ما يبقاش بينهم لا تنافي ولا اختلاف، لا هم مرتبطين ببعض المقصد والإيه والوسيلة. الله عز وجل لما قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، طب هي مريم امرأة تعاني ألام الوضع، هل هذا الهز للجزع هو ممكن انه يسقط التمر عليها؟ ربنا جعله سبب، ده وسيلة، وسيلة واخدلك للمقصد اللي هي ان هي يسقط عليها الايه الرطب، هي اخذت بالوسيلة وربنا اسقط عليها الايه التمر، واخدلك. حتى في الامور الخاصة لابد انك انت تبذل الاسباب. الرجل سأله قال له ايه اعقلها وتوكل، قال له اتركها وتوكل ولا اعقلها، قال لا اعقلها وايه وتوكل. يعني لما تكون هناك مقاصد مرادة محمودة للمكلفين تطلب منهم الايه الوسيلة، واخد بالك. الامر الثاني ان العلماء والدعاء مطالبون بهداية الناس الى الحق، وده اعظم المقاصد. يقول الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالامر بالشيء امر بايه بالاسباب اللي تؤدي ليه، زي يقولوا زي يقول ابن تيمية ما لا يتم المطلوب الا به فهو مطلوب. يبقى الداعية يختار من الوسائل ما هو مناسب لتأليف قلوب الناس حتى يقبلوا الايه حتى يقبلوا منه الخير ويقبلهم على الايه على الخير. القاعدة دي اللي هي الوسائل لأحكام المقاصد، الشيخ وليد السعيدان في تلقيح الأفهام العالية بيقول إن كان وسيلة فانه يكون تابع لحكم قصده، لو كان يقصد به حرام يجى الوسيلة حرام، ان كان يقصد به واجب يجى واجب، ان كان يقصد به مستحب مستحب، مباح مباح، وهكذا. احنا في قاعدة ميكافيل اللي بيقولها الغاية تبرر الوسيلة، لا عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، اذا كان في دليل ماشي مستثنى، لكن الاصل ان الغاية لا تبرر الايه الوسيلة. بعض الناس بيبتدوا يقول لك لمصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة يبتدوا يتنازلوا عن بعض الأمور، ولكن احنا عندنا مقصد سامي الدعوة نبتدي نتنازل، مش مهم الوسائل اللي نسلكها حتى الوسائل مش شرعية أو يتنازلوا عن بعض الثوابت ونحو ذلك، لا احنا ما عندناش الكلام ده، عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، طالما مشروع يبقى لازم الوسيلة مشروعة، وما عند الله لا ينال بمعصيته، واخد بالك. مثلا انت مثلا بتبيع عنب لشخص يأكله، فالأكل مباح يجي البيع مباح. بتبيع ماء مثلا لشخص يزيل به غصة أو مثلا يجي ده واجب يجي ده واجب. طيب بتبيع عنب لشخص يعصره خمرا وانت عارف كده, يبقى في الحالة ده المقصد هنا محرم, يبقى الوسيلة محرم, يبقى لا يجوز لك انت الايه تبيع لي العنب. الكذب دي بقى مستثنى بالشرع. الكذب هنا بقى ممكن الكذب حرام, لكن لو هتصلح بين الناس او كذب مرأة على زوجها او في الحرب هنا النبي رخص, ده مستثنى. يجي هنا في ادلة ممكن تبين جواز الوسيلة مع واخد لك مع ان هي اصلا حرام اذا كان المقصد ايه طيب, لكن لازم دليل. لكن الاصل ان الغاية لا تبرر الايه لا تبرر الوسيلة. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله, نكمل المرة القادمة الكلام على قاعدة اخرى من القواعد التي ينبغي للداعية أن تكون في حسبانه عند استخدام وسائل الدعوة, اللي هي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم, جزاكم الله خير.